ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 97 من سورة النساء. نعم. نعم، اليوم الفقه. نعم، الناس عاوتر. طيب لحظة، معكم نعم. جزاكم الله. معذرة، اليوم درس الفقه سعود. طيب كنا أظن وصلنا عند نهاية الكلام عن الدعاء في درس الفقه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام. في درس الفقه كنا قد وصلنا في شرح فقه السنة إلى نهاية الكلام عن الدعاء. طيب كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن آداب الدعاء، وذكرنا من آداب الدعاء تحري الحلال، أن يحرص الداعي على أن يكون أكله حلالا وشربه حلالا ومصدر رزقه حلالا، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. وذكرنا أيضا استقبال القبلة، فهو من أدب الدعاء، ومراعاة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة، يعني يجتهد الإنسان في اغتنام الأوقات التي ذكر في النصوص أنها من أوقات الإجابة، مثل يوم عرفة ويوم الجمعة في ساعة، يوم الجمعة في ساعة لا ترد فيها الدعوات، وهذه الساعة يعني إما أن تكون الساعة التي فيها الصلاة والخطبة، يعني أثناء الخطبة والصلاة منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، أو تكون الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس يوم الجمعة والثلث الأخير من الليل، وأثناء السجود ووقت نزول المطر وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من أوقات إجابة الدعاء، وكذلك الحالات التي يستجاب فيها الدعاء، مثل دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعوة الوالد لولده أو على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر، كل هذه من الدعوات المستجابة. فمن أدب الدعاء اغتنام أوقات الإجابة والحالات التي وعد فيها بالإجابة. وكذلك من أداب الدعاء التي ذكرناها في الدرس الماضي رفع اليدين، رفع اليدين فهو من سنن الدعاء، وطبعا قلنا يعني باستثناء وقت خطبة الجمعة، فالدعاء في خطبة الجمعة لا يكون مع رفع اليدين إلا إذا كان الدعاء بالاستسقاء بطلب نزول المطر أو رفع المطر. وكذلك الأدعية التي تكون في الصلاة لا يرفع فيها اليدين إلا إذا كان دعاء القنوت، لكن الأدعية الأخرى التي تكون في السجود وقبل السلام وكذا هذه تكون بدون رفع اليدين. كذلك ذكرنا من أدب الدعاء أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدب الدعاء حضور القلب، حضور القلب بمعنى أن لا يكون القلب غافلا، أو لاهيا وقت الدعاء، يكون القلب يعني أو الذهن شاردا مشتتا في شيء آخر غير ما يدعو به، بل عليه أن يكون قلبه حاضرا ومتدبرا في ما يدعو به خاشعا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن يخفض صوته فلا يجهر بالدعاء، يجعل الدعاء بين يعني بين الجهر الشديد وبين الإخفات التام، بحيث لا يسمع نفسه بل يكون الدعاء يعني وسطا، يعني لا يجهر جهرا شديدا وفي نفس الوقت لا يسره تماما، ولكن يرفع قليلا بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه. فهذا من أدب الدعاء، كما قال الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. توقفنا عند الأدب السابع من آداب الدعاء، وهو الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم. الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم، فمن أدب الدعاء أن لا يطلب شيئا محرما، يعني الدعاء بإثم. والعياذ بالله تعالى، كأن يدعو مثلا لص يقول يعني اللهم سهل السرقة يعني السرقة في محل الفلاني، أو يقول لا يقول الله سرقة يريد يشتري شيء بالربا أو كذا، فيدعو الله ربنا يعني يوفقه في شراء البيت بالربا أو يسهل له من يقرضه بالربا أو لا يقول الله تعالى أو كذا. نفس الشيء يعني، فالمقصود الإنسان لا يدعو بإثم، يعني لا يطلب من الله سبحانه وتعالى يعني يعينه على حرام أو يسهل له محرم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. وألا يدعو بقطيعة رحم، يعني مثلا يعني يدعو الإنسان مثلا يعني أن يباعد الله بينه وبين أبيه أو أمه أو أخيه أو أولاده أو كذا، يعني الدعاء الذي فيه قطيعة رحم، فهذا أيضا لا يدعو به، يعني إذا كان بينه وبين أبيه أو أمه أو إخوانه أو كذا، يعني مشكلة من المشاكل أو بينه وبين قريب له، فلا يدعو يعني دعاء يعني فيه يعني تفاقم هذه المشكلة أو المباعدة يعني بينه وبين هؤلاء، بل يدعو الله تعالى أن يصلح ما بينه وبينهم، ويدعو يعني بما يؤدي إلى صلة الرحم لا بما يؤدي إلى قطيعة الرحم. فهذا من آداب الدعاء، الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم. قال: لما رواه أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يعجل له دعوته يعني تستجاب له الدعوة في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدخرها له في الآخرة يعني يدخر له أجرا وثوابا ويعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا أفضل من الشيء الذي طلبه في الدنيا، يعطيه الله تعالى خيرا منه في الجنة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الكيفية الثالثة للاستجابة الدعوة أن يصرف الله تعالى عن العبد من السوء مثلها. فأحيانا يعني الإنسان يدعو ويطلب شيئا من أمور الدنيا، ف يعني قد لا يعطى هذا الشيء المعين الذي طلبه، ولكن بسبب الدعاء يصرف الله تعالى عنه بلاء أو مصيبة كانت فتحل به، وبسبب أنه دعا الله سبحانه وتعالى فينجيه الله تعالى من بلاء أو مصيبة كانت ستنزل به، وهذا من فضائل الدعاء وفوائده. قالوا: إذا نكثر قال الله أكثر، يعني الله أكثر عطاء وأكثر جودا. إذا نكثر يعني من الدعاء، الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إذا نكثر من الدعاء، يعني الدعاء الآن يعني لا بد وأن تستفيد منه، يعني لا تخلو من فائدة من الدعاء، إما أن يعجل لك الشيء الذي طلبته في الدنيا، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنك المصائب والبلايا بسبب الدعاء، يعني حتى لو مصيبة أنت يعني ما دعوت الله أن يقيك إياها ولا أن يصرفها عنك، ليست في ذلك أنت تدعو بشيء آخر، فقد لا تعطى الشيء الذي طلبته ولكن يقيك الله تعالى من مصيبة كانت ستحل بك. قالوا إذا نكثر، نكثر من الدعاء طلبا في حصول هذه الفضائل. قال الله أكثر، أي الله أكثر عطاء وأكثر جودا سبحانه وتعالى. إذن كما ذكرنا يعني استجابة الدعاء تكون بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. فالإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يقول يعني دعوت ولم يستجب لي، لا، لأن إذا دعوت فالله تعالى وعد بإجابة الدعاء. لكن إجابة الدعاء ليس بالضرورة أن يعجل لك الشيء الذي طلبته في الدنيا. ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فأحيانا الإنسان يدعو على نفسه بشيء هو يحسبه خيرا وهو في حقيقته الشر، فيكون من رحمة الله سبحانه وتعالى به أنه لم يستجب له هذا الدعاء. يعني مثلا، وهذا يعني ربما يتبين للإنسان في الدنيا، الإنسان نفسه ربما يتبين له في الدنيا أن يعني وربما يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يعجل له دعوته. يعني أحيانا مثلا الإنسان يدعو الله تعالى أن يسهل له الوصول إلى المدينة الفلانية في اليوم الفلاني وكذا لمصلحة له هناك مثلا أو كذا، ويصرف الله تعالى عنه ذلك. مثلا ربما مثلا يكون رحلة مثلا طائرة ولا قطار ولا باص ولا كذا، ويكون إنسان عمل يلح في الدعاء إن يلحق هذه الطائرة ويركبها ومش عارف كذا، وربما يعني لا ييسر له ركوبها، وبعد شوية يسمع أن الطائرة هذه مثلا إن سقطت أو القطار هذا مثلا احترق أو حصل له حادث أو كذا، فيحمد الله سبحانه وتعالى والحمد لله أن ربنا ما استجابش الدعوة لك الزمان. يعني لو استجيبت كنت ركبت مثلا هذه الطائرة وصدت مثلا فيها أو كذا. وهكذا يعني يدعو الله مثلا يعينه مثلا على الدخول في المشروع الفلاني أو الشركة الفلانية أو كذا، قد لا يستجب له دعاءه، وإذا به مثلا بعد قليل هذه الشركة كل الذين يساهموا فيها خسر الشركة، أفلست وضعف أموالهم وكذا، فيجي يحمد الله أن ربنا ما استجبش دعاءكم فيما حط فلوسه فيها وراحت عليه مثل ما راحت على الباقين. وهكذا، أو يدعو الله أن يتزوج بامرأة معينة، ربما هذه المرأة مثلا إذا تزوجها يكون فيها يعني بلاء وتكون امرأة يعني مؤذية له ويتضرر منها ويتأذى منها فيصرف الله عنه. وهكذا. فإذا أنت إذا طلبت يعني من الله سبحانه وتعالى شيء من أمور الدنيا فلا تدري يعني عواقب الأمور، فقد لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لك يعني رحمة بك. يعني الإنسان لا يأسى يعني أنه دعا وطلب شيء من أمور الدنيا ولم يتحقق، ربما هذا الشيء الذي طلبته فيه يعني ضرر عليك، ربما هذه البلدة التي تريد الذهاب فيها ربما يعني تخسر فيها دينك أو تخسر فيها مالك أو يعني يفسد فيها أولادك أو كذا، فيصرف عنك مثلا الذهاب إليها، يكون هذا رحمة من الله بك. وهكذا فالأمثلة يعني كثيرة. فالإنسان كما قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني الإنسان أحيانا يدعو على نفسه بالشر مثل ما يدعو لنفسه بالخير، يعني أحيانا يكون هذا بدون أو يعني غالبا يكون بدون علم الإنسان بأن هذا الشيء الذي يدعو به لنفسه أنه شر، هو يدعو به لنفسه يحسبه خيرا وهو في الحقيقة الشر. وهكذا. فإذا الإنسان عليه أن يدعو ويعني يخلص لله سبحانه وتعالى في الدعاء ويجتهد في الدعاء، ويعلم أن الدعاء عاقبته خير دائما، سواء عجل لك في الدنيا ما طلبت أو لم يعجل. إذا لم يعجل لا تحزن ولا تأسى، واعلم أن الله تعالى استجاب دعاءك بطريقة أخرى، ربما صرف عنك سوءا ووقاك من سوء وصرف عنك مصيبة بسبب هذا الدعاء، أو ادخر لك في الآخرة أفضل من الشيء الذي طلبته في الدنيا. تدعو مثلا أن يرزقك الله بيتا ولا سيارة ولا زوجة ولا كذا، ربما يعني لا يعطيك الله تعالى هذا الشيء في الدنيا، ويعطيك أفضل منه يعني بملايين المرات في جنات النعيم. وهكذا. الأدب الثامن من آداب الدعاء عدم استبطاء الإجابة. عدم استبطاء الإجابة، إن الإنسان يعني لا يعني يقول يعني لماذا تأخرت الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، يعني لا يعني يقول يعني لماذا تأخرت الإجابة ولماذا الإجابة بطيئة ولم تأتي بسرعة وبعجلة. قال: لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا هذا من أدب الدعاء، الإنسان لا يسقط الإجابة، ادعو الله سبحانه وتعالى. أما مسألة يعني متى التوقيت المناسب لحصول الإجابة، هذا على الله سبحانه وتعالى، فعليك الدعاء والإجابة على الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها الله وفي التوقيت الذي يريده الله. لا تستعجل يعني وتقول يعني تدعو 5 مرات ولا 10 مرات لماذا لم يستجب، بل إن استبطاء الإجابة يعني الشعور ببطء الإجابة واعتقاد أن الإجابة يعني تباطأت وتأجلت وكذا، هذا قد يكون من أسباب الحرمان من إجابة الدعاء بسبب هذا الاستبطاء. الأدب الثامن: قال: الدعاء مع الجزم بالإجابة. الدعاء مع الجزم بالإجابة لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، فإن الله لا مكره له. فهنا من أدب الدعاء الدعاء مع الجزم للإجابة. طبعا هذا له معنيان: الجزم للإجابة، المعنى الأول يعني مع الجزم للإجابة بمعنى يعني ألا يعلق الدعاء بالإيه بالمشيئة، كما في الحديث لا يقول يعني اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم نجحني في الامتحان إن شئت، أو كذا. فهذا يعني ينافي الجزم في الإجابة، بل عليه أن يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم نجحني كذا، بدون تعليق هذا بالمشيئة. هذا معنى. والمعنى الثاني الجزم بالإجابة بمعنى اليقين بالإجابة، يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بمعنى أن يكون يعني موقنا بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعائه، لكن بالمعاني التي ذكرناها، يعني سيستجيب دعائه إما بأن يعجله له أو يدخره في الآخرة أو يعطيه أو يصرف عنه مصيبة بسبب هذا الدعاء، يعني يصرف عنه. يعني يدعو الله وهو موقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعائه يعني سيجازيه خيرا على هذا الدعاء. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. يعني لا تعلق الدعاء بشروط يعني أو تعلقه بالمشيئة، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، لا تعلقه يعني بشرط المشيئة يعني. وذلك أن الله تعالى لا يكره أحد، يعني أنت إذا قلت اللهم اغفر لي وسكت، هل معنى هذا أن يعني أن الله تعالى سيغفر لك يعني يعني خلافا لمشيئته تعالى الله سبحانه وتعالى؟ لا، أنت إذا قلت اللهم اغفر لي فإن الله تعالى لن يغفر لك إلا إذا شاء، إذا قلت اللهم ارحمني فإن الله تعالى لن يرحمك إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى لا يكرمه أحد، يعني لا تحسب يعني أنك إذا قلت مثلا اللهم نجحني أن الله سبحانه وتعالى سينجحك، يعني وهو لا يريد أن ينجحك أو لا يشاء أن ينجحك. لا، أنت إذا قلت اللهم نجحني فلن يستجيب الله تعالى إلا إذا وافق ذلك مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا يعني من الأدب في الدعاء أنك لا تقول إن شئت، وإنما تعزم الإجابة ويعني تطلب إيه طلبك، يعني وأنت إيه يعني جازم بهذا الطلب وعازم إيه عليه، ثم إيه الإجابة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأدب العاشر: اختيار جوامع الكلم. من أدب الدعاء اختيار جوامع الكلم، يعني الأدعية الجامعة التي تكون ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. جوامع الكلم يعني هو ذلك الكلام الذي يكون قليل المبنى، قليل المبنى كثير المعنى، يعني كلمات قليلة ولكن معانيها كثيرة. وكذلك أيضا جوامع الكلم يعني دائما هي تلك الدعوات العامة التي يندرج تحتها أنواع كثيرة من الخلق، وليست أدعية تفصيلية يعني تتعلق بجزء صغير أو محصور أو محدود، وإنما جوامع الكلم يعني تلك الأدعية التي تكون يعني قليلة الكلمات وعظيمة المعاني، يعني يندرج تحتها خير كثير من خير الدنيا والآخرة. ويعني ورد في هذا أن في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع يعني ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وقصورها وكذا وكذا، وظل يذكر يعني تفاصيل أشياء في الجنة يعني ويطلبها بالتحديد، وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها ومن أغلالها ومن كذا وكذا وكذا. فقال له يعني: يا بني يعني قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني لا لا لا يعني تفصل يعني هذا التفصيل، على أساس أنه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو دعاء مخصوص يعني للحور وآخر للقصور وآخر كذا وكذا وكذا تفاصيل يعني أمور الجنة، وإنما تجد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة: اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول نعم أو عمل، أو تقول صلى الله عليه أسألك الفردوس الأعلى، فهذا شامل كل شيء. أنت إذا سألت الله الفردوس، ما الفردوس هذا؟ هو فيه القصور والحور والأنهار والأشجار، يعني أنك إذا دعوت أدعية يعني تفصيل، ربما سألت أشياء محددة قد يفوتك أشياء أخرى يعني لا تدخل في دعاء، لكن إذا عممت الدعاء وقلت اللهم إني أسألك الجنة خلاص، هذا دخل فيها كل نعيم الجنة مثلا بالتفصيل وهكذا. قال: مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من جامع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دائما يعني أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأدعية القرآن والسنة دائما أدعية جامعة، تلك الأدعية الجوامع التي تكون يعني كلماتها قليلة ولكن معانيها عظيمة مشتملة على كل خير في الدنيا والآخرة. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الايه، يترك الأدعية اللي هي التفصيلية الجزئية يعني التي تتعلق بدقائق الأمور، وإنما كان يحب صلى الله عليه وسلم الجوامع من الدعاء، الأدعية الجامعة التي يعني يندرج تحتها كل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال: وفي سنن ابن ماجه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء أفضل؟ قال: سب ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أفضل؟ قال: إيه؟ سل ربك العافية في الدنيا والآخرة، هذا أفضل دعاء. أنك إذا طلبت العافية في الدنيا، العافية في الدنيا تشمل العافية من أن تعافى من المرض، وأن تعافى من الفقر، وأن تعافى من عقوق الأولاد، وأن تعافى من كذا وكذا، من كل يعني مصائب الدنيا، يعني أنت إيه طلبت العافية منها، والعافية في الآخرة أن تعافى من النار ومن العذاب ومن يعني بجميع أصنافه وأشكاله. قال: ثم أتاه في اليوم الثاني والثالث فسأله هذا السؤال، أجيب بهذا الجواب. الرجل جاء في اليوم الثاني وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أفضل الدعاء، قال: إيه؟ سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال: فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وفيه أي أيضا في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. هذه أيضا من الأدعية الجامعة: اللهم إني أسألك المعافاة، معافاة بمعنى العافية أيضا. في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عم أكثر من سؤال الله العافية، يا عم أكثر من سؤال الله العافية. ويعني كما ذكرنا من تأمل أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة أدعية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجد أنها يعني دائما من هذا النوع الجامع يعني المشتمل على كل خير في الدنيا والآخرة. من أدعية مثلا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. من الأدعية الجامعة. يدعو أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ويقول مثلا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك مثلا. هذا أيضا من الأدعية الجامعة. وهكذا يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. يقول مثلا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهكذا يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما من هذا النوع. وبهذه المناسبة يعني ننبه يعني على ما يعني حذر منه كثير من العلماء في مسألة يعني أدعية القنوت وكذا في التراويح في رمضان. كثير من الأئمة يعني يجتهدون جزاهم الله خيرا يعني بنية طيبة وكذا، ويفصلون في الدعاء ويطيلون فيه إطالة شديدة يعني بما يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية القنوت كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت معدودة ومحصورة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت في الوتر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت في الوتر، لأنه كان يقول إيه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. لو تأملت هذا الدعاء أي دعاء ستدعو به ستجد داخل في إيه في هذا، يعني فكر يعني في أي دعاء تدعو به ستجد داخل في هذا: اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت. الأدعية عظيمة جدا. فهذا كان دعاء قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يدعو في القنوت يعني يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا محفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون أيضا شيئا، كانوا يقولون إيه في دعاء القنوت، كانوا يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفرة في دعاء القنوت، كانوا يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفرة، ويقولون يعني في دعاء: إن اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك. هذا دعاء الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه. كان الأئمة في زمن عمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما كان يدعوان في القنوت بهذا الدعاء: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلماتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عليك ملحق. ويستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفر. هذا كان إيه دعاؤهم. وهكذا يعني فالمقصود أن أدعية القنوت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعني كانت إيه من تلك الأدعية الجامعة. وإذا حسبتها يعني لو جمعتها كلها وتعودت بها تأخذ يعني 5 دقائق 10 دقائق، لكن فيها إيه فيها خير وفيها بركة يعني وفيها دعوات يعني جميلة. لا بأس أن يزيد عليها الإنسان، يمكن أن يزيد عليها، لكن إيه إذا زاد فحاول أن يزيد من تلك الدعوات الجامعة أيضا المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أدعية القرآن الكريم ونحو ذلك. يعني فالمقصود أن كثير من العلماء يعني حذروا من مسألة يعني اختراع الأدعية على حين بعض الأئمة في الكنوف وكذا، يتفننون بقى كل واحد في اختراع يعني بعض العبارات وكذا. والمشكلة أن أحيانا كثير من هذه الأدعية المحدثة يعني التي يحاول الأئمة بها يعني يأتوا بكلمات مسجوعة كذا ويدعون بها، فكثير من الأحيان تكون معانيها خاطئة. يعني مرات يعني إذا أنت بعدت عن أدعية القرآن والسنة وبدأت يعني تؤلف أنت، فإن عندك مرات تكون فيها معاني خاطئة، مرات يكون فيها أخطاء في الإعراب، مرات يكون فيها كذا، يعني أو أقل ما فيها أنها ليست يعني من جوامع الدعاء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع المسلمين. فعلى قدر الإمكان يعني لا يقول إنسان هذا يعني حرام أو خطأ يعني، لكن يعني خلاف الأفضل وخلاف الأولى يعني يكون الاقتصار على الأدعية في الجامعة وكذا، وألا يطال يعني القنوت طولا مفرطا. أحيانا مثلا تجد مثلا بعض الأئمة ممكن يعني يخفف جدا في صلاة التراويح، ممكن تجد الصلاة كلها مثلا تاخذ نص ساعة مثلا، يصلي 11 ركعة في نص ساعة، وبعدين مثلا دعاء القنوت ممكن ياخذ ساعة إلا ربع ولا كذا يعني دعاء القنوت. فهذا خلاف السنة يعني، فينبغي أن يكون هناك توازن يعني، وتكون الصلاة هي المقدمة يعني. السنة كانت الإطالة في الصلاة قدر الإمكان وكذا، والدعاء الاقتصار على الأدعية الجامعة يعني قدر الإمكان يعني. فإذا يعني من آداب الدعاء اختيار جوامع الكلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع من سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الدعاء تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله، تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله، أن لا يدعو على نفسه. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم، حتى يعني خشية أن توافقوا ساعة يعني ينال فيها العطاء من الله، أو ساعة أن توافقوا ساعة من الساعات التي تستجاب فيها الدعوات فيستجاب لكم. فأحيانا بعض الناس يعني إذا غضب يعني أو فعل أو كذا يدعو على نفسه ويسب نفسه، بعض الناس يفعل هذا يعني، إذا مثلا كان مثلا يحاول يعني شيئا وفشل فيه أو كذا، فيظل يصب نفسه ويدعو على نفسه وكذا، فقد يوافق هذا ساعة إجابة فيستجاب له. وأحيانا مثلا بعض الآباء والأمهات إذا غضب على ولده أو كذا يدعو على ولده، بعض الناس يدعو على ماله يعني، بعض الناس مثلا إذا السيارة عطلت منه فيظل يلعن السيارة ويدعو عليها وكذا، السيارة ما تنفعها أنت الخسران يعني، لو نزلت عليها اللعنة ولا انحرفت ولا كذا يعني، يظل يعني يدعو عليها بالحرق أو على بيته أو على كذا. فهذا كله يعني مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يوافق ساعة إجابة فيستجاب. أنا والعياذ بالله بعض الناس يعني يدعو على نفسه أو على أولاده أو على بيته أو على سيارته أو كذا، ويوافق هذا ساعة إجابة ويستجيب الله تعالى دعوته. كذلك من أدب الدعاء تكراره ثلاثة، تكرار الدعاء أيضا من الآداب يعني. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة، رواه أبو داود. فهذا من أدب الدعاء. لكن طبعا ليست كل الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاثة، كثير من الأدعية كان يدعو بها مرة واحدة، لكن في كثير من الأدعية أيضا كان يكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات. كثير من الأدعية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ويستغفر ثلاثا يعني كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاث مرات وهكذا. كذلك من أدب الدعاء إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه، من أدب الدعاء أيضا أن يبدأ بنفسه قبل الدعاء لغيره، يعني حتى لا يحرم نفسه الخير، إذا أراد أن يدعو لغيره بخير أن يشرك نفسه أيضا في هذه الدعوة. إذا أردت أن تدعو لأخيك أن يغفر الله له، فبدلا من أن تقول يعني غفر الله لك تقول غفر الله لي ولك مثلا، نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك كذا وكذا مثلا، فتشرك نفسك يعني معه في الدعاء يعني طمعا في الخير. قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هنا إيه؟ لما أرادوا أن يدعوا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان يعني دعوا لأنفسهم مع دعائهم لإخوانهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، رواه الترمذي. لكن أيضا هذا الأدب يعني مثل كثير من الأداب يعني لا يشترط أن يلتزم يعني في كل الدعوات، بل يعني هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، في بعضها كان يدعو لغيره دون أن يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني كما في حديث عبد الله بن عباس لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال إيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهني وإياه وعلمني وإياه، لا دعا له فقط يعني قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كذلك يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه ولم يدعو لنفسه مثلا في نفس هذا الدعاء. كذلك دعوات كثيرة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأصحابه بدون أن يدعو لنفسه، في أحيان أخرى كان يدعو لنفسه مع دعائه لأصحابه، فكلا الأمرين يعني لا بأس به يعني. خاصة مثلا أحيانا ممكن تكون تدعو مثلا لأخيك بشيء هو فيه مصلحة لأخيك، بس يعني قد لا يكون فيه مصلحة لك أو أنت يعني لا تريده مثلا، فهنا لا بأس لك يعني لا تشرك نفسك وتدعو له مثلا بالزواج يعني متزوج مثلا مش عايز زوجة مثلا ما رزقك الله زوجة صالحة وأنت مثلا يعني لا يلزم يعني أن تقول مثلا رزقني الله وإياك، إذا كنت يعني مثلا عندك يعني ما يكفيك يعني ولست يعني راغبا في هذا أو شيء وهكذا، يعني قد أحيانا يكون الشخص يعني هو محتاج لشيء يعني وأنت تدعو له بهذا الشيء، وقد يكون هذا الشيء فيه خير له ولكن بالنسبة لك يعني أنت لست مثلا محتاجا إليه أو كذا، فلا بأس أن تدعو لأخيك يعني بدون أن تدخل نفسك يعني معه في الدعاء، لكن إذا كان يعني هناك مناسبة يعني أن تدعو لنفسك معه خاصة في الدعاء بالمغفرة يعني والمعافاة وكذا يغتنم الإنسان خصوصا إذا كان دعاء بالمغفرة بالهداية وكذا، يعني لا بأس أن تدعو لنفسك مع أخيك يعني تقول لي ولك. يقول هنا من أدب الدعاء مسح الوجه باليدين عقب الدعاء، لكن في الحقيقة يعني هذا الأدب ورد فيه حديث ضعيف الإسناد، والمؤلف يعني نفسه أشار إلى هذا قال روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة، قال وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن، فهذا يعني رأي الحافظ، لكن يعني هناك يعني كثير من أئمة الحديث قالوا يعني الأحاديث شديدة الضعف ولا تصل يعني إلى درجة الحسن وكذا، فالأحوط يعني أنه لا يستحب يعني مسح الوجه باليدين بعد نهاية الدعاء، على أساس أن الأحاديث التي ورد فيها مسح الوجه كلها أحاديث ضعيفة. ومن أدب الدعاء يعني حمد الله سبحانه وتعالى وتمجيده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني من أدب الدعاء، كان كثير من السلف يعني يختمون دعاءهم بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما افتتحوا به، يعني يفتتح الدعاء بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختتم أيضا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يكون في دعاء طويل يعني عندما يكون سن في مجلس من مجالس الدعاء يعني جلس مجلسا للدعاء ودعا بدعاء طويل أو كذا، فيفتتحه يعني بالحمد والصلاة ويختتم الدعوات بالحمد والصلاة، لكن الدعوات اليسيرة يعني التي يدعو بها الإنسان في طريقها أو كذا لنفسه أو لغيرها أو كذا لا يلزم يعني فيها الافتتاح بالحمد والصلاة والاختتام بالحمد والصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثلا بدايه كثيره في الركوع وفي السجود واذكار الصباح واذكار المساء وكذا، ما كان يعني يفتتحها بالحمد والصلاه ويختتمها بالحمد والصلاه، لكن اذا جلس الانسان مثلا مجلسا احب كذا ان يجلس يعني مجلسا كذا ساعه ولا نصف ساعه يعني يدعو بدعوات يعني يريدون كذا، لا باس ان يبتدئ يعني او يفضل يعني ان يبتدئها بحمد الله تعالى والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويختتم ايضا مجلس الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف يعني يقول ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابه، يعني اذا دعا قال اللهم صل على محمد هذه تعتبر دعوه، هذه دعوه ان شاء الله مضمون انها مستجابه، ان الله تعالى يعني اخبر انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله وملائكته يصلون على النبي، فقال يعني فانا احب ان افتتح بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واختتم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء يعني الا يرد الله تعالى يعني دعوتي فيما بينهم، يعني بادئ الدعوه مستجابه وختم الدعوه مستجابه، فارجو يعني ان الله تعالى يعني يقبل ما بينهم يعني فتقبل الدعوات كلها يعني. فهذا ما يتعلق باداب الدعاء. بعد ذلك قال دعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم، ذكر يعني أنواع من الدعوات المستجابة، دعوة الوالد والصائم والمسافر والمظلوم. قال روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. دعوة الوالد، كلمة الوالد تشمل الأب والأم، الأب والد والأمة والأم داخلة في الوالد، يعني دعوة الوالد لولده أو على ولده، يعني الوالد دعوته لولده أو دعوته على ولده، هذه من الدعوات المستجابة لا شك فيها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ودعوة المسافر من الدعوات المستجابة، ودعوة المظلوم. قال وروى الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوته، الصائم حين يفطر أو حتى يفطر، يعني الرواية الصحيحة بلفظ حتى يفطر ليس بلفظ حين يفطر ولكن بلفظ حتى يفطر، يعني دعوة الصائم المستجابة يعني طيلت إيه مدة صومه إلى أن يفطر، فعلى الإنسان أن يغتنم وقت الصيام. والإمام العادل أيضا لا يعني دعوته المستجابة لا ترد بإذن الله تعالى، الإمام العادل الحاكم العادل. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب سبحانه وعزتي لأنصرنك ولو بعد حينين. وهذا حديث صحيح، وجاء في رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله أيضا فيها زيادة ودعوة المظلوم ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم ولو كان كافرا يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، يعني أن المظلوم يستجيب الله تعالى دعوته حتى ولو كان كافرا كما جاء في الحديث، ودعوة المظلوم ولو كان كافرا يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول سبحانه وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. بهذا ينتهي الكلام عن أدب الدعاء وعن دعوة الوالد والصائم والمسافر والمظلوم والإمام العادل، وبهذا ينتهي درس اليوم ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. عندكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. نعم هذه من البدع، يعني أخونا يقول في كثير من الدول الإسلامية يعني بعد إذا فرغ الناس من الدعاء يقول الفاتحة وكذا ويقرؤون، فهذا من البدع، يعني ما كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم؟ سبحان الله، لا حتى والله أهل مصر عندهم هذه العادة أيضا. نعم هذا يعني مخالف للسنة. الدعاء ممكن دعاء بآيات قرآنية، نعم لا بأس، إذا هناك آيات قرآنية فيها دعاء، يعني آيات الأدعية، الآيات القرآنية المشتملة على أدعية، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قوله تعالى وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك. الأدعية القرآنية كثيرة جدا، وهي من أفضل الدعوات وأجل الدعوات، هي أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأدعية أثنى الله تعالى فيها يعني على عباد الرحمن، على عباده الكرام الذين يدعونه بهذه الدعوات. فطبعا هذه الأدعية يحسن يعني بالمسلم أن يتعلمها وأن يدعو بها رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا قلنا مس الوجه يعني ورد في احاديث ضعيفة، الافضل ان لا يمسح الوجه. واما الختم بالحمد يعني يقول في ختام الدعاء الحمد لله رب العالمين، هذا طيب يعني. وختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد ايضا في دعاء القنوت، يعني ورد في دعاء القنوت ان الائمة يعني في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يختمون يعني دعاءهم بقولهم اللهم صل على محمد، فكانوا يختمون دعاءهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ختام الدعاء بالحمد والصلاة ثابت يعني. طيب وأما مسح اليد، مسح الوجه باليد يعني لا يصح. طيب أخونا على الإنترنت عندكم شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسألة يعني الإقسام على الله سبحانه وتعالى، الإنسان يقول في دعائه اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا كذا وكذا، فهذا يعني لا ينبغي. يعني هناك طبعا لله سبحانه وتعالى عباد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن من عباد الله سبحانه وتعالى من لو أقسم على الله لأبره، لكن هذا ليس يعني عنه لكل أحد، وإنما هؤلاء يعني عباد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله تعالى من قلوبهم يعني أنهم وقت إقسامهم على الله سبحانه وتعالى أنهم لا يتألون على الله، يعني لا يدعون يعني شيئا غيبيا، يعني أنه سيقع اغترارا بأنفسهم ولا يعني ثقة في أنفسهم، وإنما يعني لمزيد رجائهم في رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني أن مسألة الإقسام على الله سبحانه وتعالى هذه يعني لها نوعان، يعني قد تصبر من شخص على سبيل يعني الغرور والعجب بنفسه، أن الإنسان يعني يقسم بالله أن الشيء الفلاني حيحصل في المستقبل، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى قد يقع وقد لا يقع، لكن قد يقسم الإنسان أن هذا الشيء سيحصل في المستقبل ويكون الحامل له على هذا من العجب والغرور بنفسه، يعني يظن أنه إيه يعني وصل إلى منزلة يعني أنه إذا حلف ما شاء هذا سيحصل، فإن الله تعالى سيبر قسمه ولن يخيب يعني أمله كذا. فإذا كان يعني الدافع إليه يعني عجب وإعجاب بالنفس يعني وكذا، فهذا يكون يعني من التألي على الله سبحانه وتعالى الذي يبغضه الله. وأما إذا كان الدافع لها يعني قوة الرجاء يعني فيما عند الله سبحانه وتعالى وكذا، فهذا يعني يستجيبه الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا يعني من الأدعية يعني مخالفة للسنة، يعني ما كان في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع هذا يعني من البراء في حادثة يعني معينة، قال صلى الله عليه وسلم، وكان دافع لها يعني قوة رجاء وكذا في عفو الله سبحانه وتعالى. لكن يعني لا ينبغي يعني أن يكون هذا يعني عادة في الدعاء أو يدعى بها بصفة دائمة. نعم. يديني لم يكن واضحا، لو تكرمت. مسألة يعني مسح الوجه باليدين قلنا وردت فيها أحاديث ضعيفة، وردت فيها يعني عدة أحاديث ضعيفة. بعض العلماء كالحافظ بن حجر قال يعني إنها تتقوى يعني بكثرة الطرق، وعلماء آخرون قالوا لا تتقوى بكثرة الطرق، يعني منهم الشيخ الألباني رحمه الله يعني ضعف هذه الأحاديث وقال يعني ضعفها شديد، يعني لا يقوي بعضها بعضا يعني لشدة ضعفها، لأن مسألة تقوية الطرق بعضها لبعض لها شروط يعني وضوابط وهي غير متوفرة فيها. فلذلك يعني الأحسن والأفضل أن الإنسان إذا دعا لا يمسح وجهه باليدين بعد الدعاء لعدم ثبوت ذلك على صاحب الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.